لصاحبه فالعلم زين وتشريف لصاحبه فاطلب هديت فنون العلم والآداب العلم كنز وذخر لا نفاد له نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا قد يجمع المرء مالا ثم يدلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والعطب يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به ولا ذهب العلم زين وتشريف لصاحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض العلماء. وكما تواعدنا في اللقاء الماضي أن يكون حديثنا في هذه الحلقة مع أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى. ولماذا أبو حنيفة؟ لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى أقدم الأئمة الأربعة ميلادا وأقدمهم وفاة، وهذا يظهر إذا استعرضنا معا تواريخ مواليدهم ووفياتهم. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى ولد عام 80 للهجرة، وتوفي رحمه الله تعالى عام 150. وأما الإمام مالك وهو الذي يليه في الترتيب فقد ولد عام 93، وتوفي رحمه الله تعالى عام 79 و100. وأما الإمام الشافعي وهو ثالث هذه السلسلة المباركة فقد ولد رحمه الله في العام الذي توفي فيه أبو حنيفة، يعني ولد عام 150، وتوفي رضي الله عنهم جميعا ورحمه توفي عام 204. وأما خاتمة ذلك هذه السلسلة المباركة الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد ولد عام 64، وتوفي رحمه الله تعالى عام 141. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى على هذا هو أول هؤلاء الأربعة ولادة وأولهم وفاة، وهذا يعني الترتيب الطبيعي. نحن نبدأ بالأقدم، نبدأ بما بدأ الله تعالى به، ولا يلزم من هذه البداية أن يكون أبو حنيفة رحمه الله تعالى خير الأربعة، لا يلزم من مجرد التقدم في السن فضل لأحد، لأن معلوم كم قد ترك الأول للآخر وكم ترك السابق للاحق، وهناك نماذج كثيرة جدا يكون الفضل فيها للمتأخر. وقد سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، وهذا يقتضي أن يكون دائما السابق خير من اللاحق. فقال هذا صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. فقيل فكيف ذلك وقد جاء عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج بن يوسف الثقفي؟ الحجاج طاغية بني أمية كان قبل عمر بن عبد العزيز، ثم جاء من بعده عمر بن عبد العزيز، وجاء بعد عمر بن عبد العزيز حكام وأمراء وملوك لم يكونوا كعمر رضي الله تعالى عنه. فقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا بد للناس من تنفيسة، لا بد للناس من تنفيسة. فالشاهد أنه لا يلزم إطلاقا من تقدم وفاة بعض العلماء أن يكون له الفضل على المتأخر بسبب التقدم في السن فقط، بل لا بد أن يجتمع إلى ذلك مقومات كثيرة. ولسنا الآن في صدد تفضيل أحد من الأئمة الأربعة على أحد، بل كلهم في نظرنا كبار، وكلهم يعني أهل أن يقتدى به وأن يؤخذ بقوله وأن يتبعه الناس. وقد أطبقت الأمة قاطبة قاصيها ودانيها على ذلك، فما يضرنا بعد ذلك من المتقدم ومن المتأخر، من الأولى بالاتباع، من أفضلهم، من آخرهم، هذا كل ما يعنينا الآن في شيء. لكن نحن نعلل لماذا نبدأ بأبي حنيفة، لأنه أولهم ولادة وأولهم وفاة، فاستحق بذلك أن يقدم على من سواه. أبو حنيفة رحمه الله تعالى اسمه النعمان بن ثابت بن زوطة. أمال إيه أبو حنيفة دي؟ أبو حنيفة هذه كنيته، أبو حنيفة كنيته، والكنية هي ما صدر بأب أو أم. تقول أبو هريرة، أبو سعيد الخدري، أبو بكر. وهناك بعض الناس مشتهر جدا بكنيته ولا يكاد يعرف اسمه، كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مثلا، فإنه لا يكاد يعرف أحد من الناس اسم أبي بكر الصديق، بل اختلف أهل العلم والنسب في اسم أبي بكر الصديق، فقال بعضهم عبد الله بن عتيق، وقيل عمرو بن عثمان، وقيل أشياء كثيرة، لكنه مشتهر جدا بكنيته أبي بكر. كذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال النووي: اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من 30 قولا. يعني ما فيش حد عارف اسمه يعني بيقين، إنما كل الناس تعرف أن أبو هريرة اسمه أبو هريرة، يعرفونه بهذه الكنية التي كناه بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما رآه يحمل هرة في كمه، فقال: أنت أبو هريرة، لأنه كان يحمل هرة في كمه. لكن ما اسم أبي هريرة؟ اختلف في هذا كما يقول النووي رحمه الله تعالى على نحو من 30 قولا. المشتهر عند الناس وعند العلماء كذلك أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر، لكن في كتاب الجامع للترمذي رحمه الله تعالى في أول حديث ذكر فيه أبو هريرة قال الإمام الترمذي: وقد اختلف في اسم أبي هريرة اختلافا كثيرا، فقيل عبد شمس، وقيل عبد الرحمن، وقيل غير ذلك، وقيل عبد الله بن عمرو، وهذا الذي قاله محمد بن إسماعيل البخاري وهو أصح. طبعا غالب الناس تعرف أن اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، وهذا مشهور، مع أن هذا قول الواقدي، والواقدي متهم في النقل كما هو معلوم، لكن سبحان الله جرى اشتهار هذا الاسم بين الناس. لكن الذي كان يصححه البخاري والترمذي أن اسمه عبد الله بن عمرو. المهم أنه كان مشتهرا بأبي هريرة، مشتهرا باسم أبي هريرة بكنيته يعني، وكما قلت هناك نماذج كثيرة جدا يعرفون بكناهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التكني وكان يكني أصحابه، والتكني هذا سنة هجرت في هذه الأيام، التكني أو الكنية سنة هجرت في هذه الأيام، وينبغي أن تعود كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فها هو صلى الله عليه وسلم يكني السيدة عائشة بأم عبد الله وليس لها عبد الله. يعني لا يلزم من شرط الكنية أن يكون للمكنى ابن بهذا الاسم، فها هو صلى الله عليه وسلم يكني أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بأم عبد الله وليس لها عبد الله، وإنما عبد الله ولد أختها السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، ولدها عبد الله بن الزبير، فكناها النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة باسم ابن أختها، ولا حرج في هذا. وفي هذا يقول الشاعر: لها كنية عمرو وليس لها عمرو. أم عمرو التي يكثر بعض الشعراء ذكرها، ما كان لها عمرو، لم يكن لها ابن اسمه عمرو، إنما كان اسمها أم عمرو. فالكنية هذه تشريف. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يكاد يسمي أحدا ممن يجله باسمه، إنما يكنيه بكنيته، فيقول ولده عبد الله: ما سمعت أبي قط ينادي ولا يسمي علي بن المديني باسمه أبدا، إنما يكنيه أو يكنيه تشريفا له وتوقيرا، فيقول أبو الحسن: يا أبا الحسن، ما تقول يا أبا الحسن؟ وقال أبو الحسن، وذهب صاحبنا أبو الحسن، إكراما منه لعلي بن المديني. طبعا هذا كان قبل فتنة خلق القرآن، وبعد الفتنة وقع بين أحمد وبين علي ما وقع، فضرب أحمد على أحاديث علي لأمر سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى، والدندنة حوله عندما ندخل إلى روضة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فالكنية تشريف، ولهذا أبو حنيفة رحمه الله هذه كنية. وكما هو معلوم فأبو حنيفة رحمه الله تعالى كان مشتهرا بها جدا، حتى إن غالب العوام أو غالب الناس الآن لا يعرف اسمه الحقيقي. من أبو حنيفة هذا؟ ما اسمه؟ فربما لو طالع في بعض الكتب أن النعمان بن ثابت فعل كذا ربما ظنه شخصا آخر، مع أن الواقع أن أبا حنيفة هو النعمان بن ثابت ابن زوطة. فنخرج من اسم أبي حنيفة بهذه الفائدة، وهذا هو مقصودنا من وراء هذه الحلقات في رياض العلماء، أنها مش مجرد سرد فقط لوقائع ولا سرد لأسماء، بقدر ما هي استجلاء للفائدة وإظهار لكثير من المعاني الغامضة التي هجرت بين الناس. فنخرج من هذه الوقفة مع اسم أبي حنيفة وكنيته بأن الكنية أمر ينبغي أن يعود. وكان من عادة العلماء أو عادة الناس سابقا إذا ولد له غلام يسميه ويكنيه، يختار له أحسن الكنى، يختار له أحسن الكنى أبو فلان، بل ويلقبه أيضا، يلقبه ويكنيه، فيقول مثلا شهاب الدين أبو الفاضل أحمد بن علي بن حجر، فقد لقي بهذا من صغره، كان ملقبا بشهاب الدين أبو الفضل، وده أمر حسن جدا، حتى يعطي الغلام عندما يكنى بهذا الغلام وهو صغير يعطيه شيئا من الحماس للفضائل. الغلام الصغير الطفل لما نقول له يا أبا فلان، فهذا يدفع فيه نفس الرجولة، ويجعله يحس بأنه في مصاف الرجال وإن كان صغير الحجم صغير السن. فأمر مثل هذا ينبغي أن يحيى الآن وأن يظهره الناس. لا مانع عندما يولد لي ولد أن أسميه اسما، محمد مثلا، ثم ألقبه فأقول أبو عبد الله، عفوا أكنيه فأقول أبو عبد الله، وألقبه بزين الدين أو شهاب الدين أو كذا أو كذا، أي لقب يدفع في نفس هذا الغلام همة للرقي إلى فوق والصعود إلى معالي الأمور. ولهذا يعاب على الرجل إذا سمى أو كنى ولده بكنية أو اسم قبيح، وكل الناس يعرف ما جرى لذلك الرجل الذي جاء يشتكي إلى عمر رضي الله تعالى عن عقوق ولده، فقال للولد: ما يدفعك إلى هذا؟ فقال: لقد عقني أبي قبل أن أعق، لقد أساء تسميتي، لقد أساء تسميتي. ولهذا العرب كانت تختار، كانت تعتني جدا بالأسماء، فكانوا يسمون بأقوى الأسماء. يعني قيل لبعضهم: لماذا تسمون أبناءكم بأسماء ضخمة؟ يقال صخر وحنظلة وفهر، فهر هو الحجر يعني، ويسمي غلمانه وعبيدة بأسماء رقيقة، بلال، بلال هذا اسم رقيق جدا، ها؟ مثلا أسماء كثيرة جدا، رباح، أسماء لطيفة يسمي بها الغلمان العبيد، ويسمي أولاده بأسماء ضخمة وأسماء تحمل معنى الشدة والبأس. فقال: أبناؤنا نربيهم ونسميهم لأعدائنا، وأما غلماننا فنسميهم لأنفسنا. دلو دلو استخدام نحن، أنا ما أقول يا رباح يا بلال فأستبشر بهذا، كلما هذا كده عليه في البيت واسمه يشيع بين جدران البيت، كلما يبعث في نفس السامع والمتكلم شيئا من الرقة والعذوبة والاستبشار. لكن لما يأتي عدوي يسأل من يبارزني فيقولون له صخر، يتخض من صخر دي، يتخض. وقد قال أحد العرب وكان اسمه تأبط شر الرجل دوت اصلا قيل له كان اسمه اظن جابر بن ثابت، قيل له بما تغلب اعدائك اذا لقيتهم؟ هو رجل كان صعلوكا من الصعاليك، كانش من اهل الشرف يعني، وكان عداء ماهرا، كان يجري بسرعه شديده جدا ولا يكاد يدركه احد. فقيل له يا جابر كيف تهزم اعدائك اذا لقيتهم؟ قال ساعة ألقى الرجل أول ما أبله أقول له أنا تأبط شرا، قال فينخلع قلبه، هو يتخض من دي بس، فأغلبه بهذا. فقال الرجل الأعرابي نحن نربي أبناءنا لأعدائنا فنسميهم بأسماء غليظة حتى إذا سمعوها تؤثر في قلوبهم، ولكن غلماننا ويعني أعبدنا أو الإماء اللواتي الذين عندنا فنسميهم بأسماء رقيقة حتى تبعث في نفوسنا الاستبشار. فالشاهد من كل هذا، من كل هذه الوقفة، أنه ينبغي أن نحيي سنة التكنية، وأن نكني حتى الصغار، لا حرج أن أكني الطفل بأبي فلان كما قلت. هذا أولا سيربي في نفسه معاني الرجولة وسيجعله معتدا بنفسه، وده مهم للغاية في التربية، ينبغي أن يدركه من يقوم على تربية الأولاد، لا يجعله دائما في سقط المتاع ولا في آخر القائمة، ولا يدفعه عن الأبواب ويقول أنت لا تصلح لهذا، أنت صغير. هذه الكلمة كلما تكرر على مسامع الأطفال أو مسامع الشباب تجعلهم يرجعون للخلف وتسقط من قلوبهم معاني الهمة، وهذه حرب نفسية يشنها الوالد دون أن يدري على أولاده. وما ضيعنا نحن العرب والمسلمين إلا هذه الحروب النفسية، أعداؤنا أدمنوا أن يقولون لنا في الصباح والمساء أنتم ضعفاء، أنتم متأخرون، أنتم أمم نامية، أنتم لا خير فيكم، لن يأتي منكم نجاح، لن يأتي منكم تقدم. ظلوا يدندنون على هذه الوتيرة وعلى هذه النغمة النشاز الباطلة حتى صدقنا هذا. خلاص بقى الواحد منا لما يحب يعمل عمل يقول لك أنا ما أقدرش أعمله، أنا لست كفء لهذا، لا مش ممكن، أنا أقدر، بقى إحنا نقدر نعمل كذا، بقى إحنا ممكن نغلب الأعداء. لقد فتوا في سواعدنا وأعضادنا وجعلونا نتباطأ ونتكاسل بمثل هذه النغمة التي أحكي لكم عنها. فالتكنية سنة ينبغي أن تعود. نرجع لصاحبنا الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى، عفوا الإمام أبو حنيفة، ومسألة الأعظم هذه هي كلمة دارجة ويسبقنا اللسان دائما في نطقها، ولا يصح أن يقال هذا عن رجل إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الأعظم هو رسول الله، الإمام الأعظم ليس أبا حنيفة ولا الشافعي ولا مالكا ولا أحمد ولا الثوري ولا أبا بكر ولا عمر، إنما الإمام الأعظم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد فوقه في الأئمة. والأعظم هذه صيغة تفضيل مطلق، هو أعظم إمام يعني. فمن الأخطاء الدارجة التي أشاعها متعصب الإمام أبي حنيفة وأتباعه دون قصد من كثير منهم لا محالة، أنهم قالوا عنه الإمام الأعظم، فهذا لا يجوز، هذا لفظ لا ينبغي أن يطلق، بل ينبغي أن نقول الإمام الفاضل، الإمام العظيم، الإمام الكبير، نثني عليه، لكن لا نعطي هذا اللقب، هذا اللقب خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو على الحقيقة وبدون أي يعني مجاملة أو مبالغة هو الإمام الأعظم الذي يجب على كل الخلق أن يتبعوا قوله ولا يبتعد عن هديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنرجع إلى صاحبنا وإمامنا أبي حنيفة رحمه الله. قلنا أبو حنيفة هذا كنية، دي كنيته، لكن اسمه النعمان بن ثابت بن زوطة، النعمان بن ثابت بن زوطة. زوطة هذا كان رجلا من أهل كابل ولم يكن على الإسلام، ثم أسلم زوطة هذا، فلما أسلم وكان عبدا من الموالي يعني اعتقه صاحبه فولاؤه في بني تيم الله بن ثعلبة، فلما أسلم زوطة اعتق من بركة الإسلام، اعتق زوطة هذا اللي هو جد أبي حنيفة لما أسلم. وبعد ذلك ولد ثابت أبو النعمان أبو أبي حنيفة على الإسلام، ثم رزق بالنعمان رحمه الله تعالى فكان منه ما كان ونفع الله به المسلمين. لي وقفة هنا مع كوني أبي حنيفة رحمه الله تعالى من الموالي، الموالي اللي هم اللي هو كان أصله يعني غير عربي، وأصله لم يكن حرا، ليس من صلب العرب، إنما هو رجل فارسي أصله من فارس يعني أو أصله من من من غير العرب، وكان أهله رقيقا لم يكن يعني منتسبا إلى صلب عربي أصيل. لأقول إن هذا لا يقدم ولا يؤخر في العلم، وكم رفع الله تعالى بالعلم نقيصة أناس كانوا مغمورين فرفعهم على الرؤوس وجعلهم فوق الدنيا جميعا. والذي يطالع سير علماء تلك الحقبة المباركة في هذه القرون الأولى المفضلة يجد أن غالب أهل العلم والفضل كانوا إماء، كانوا رقيقا، كانوا موالي يعني، ما كانوا من العرب الخلص يعني. فهذا عكرمة مولى ابن عباس، عكرمة هذا أخذ نقل علم ابن عباس كله، وعكرمة بربري، عكرمة هذا بربري لا يعرف اسم أبيه أصلا، كان مولى لابن عباس. ولما جاء عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس ليبيعه قيل له أتبيع علم أبيك؟ فامتنع وترك عكرمة واعتقه بعد ذلك. فكان هذا أحد الأئمة الكبار في زمانه، ونقل غالب علم عبد الله بن عباس، هو من كبار أصحابه وكان أحد الموالي، وكان الملوك يجثون على ركبهم تحت يديه ولا يستنكفون، وهو عبد وهم الملوك الأرض، لكن هو الذي معه العلم، هو الذي معه الآن ما يحتاج له في الدنيا والآخرة. ونافع مولى عبد الله بن عمر، نافع الذي نقل غالب الحديث عن عبد الله بن عمر، والذي إذا جاء نافع في سلسلة وجاء قبله مالك سميت هذه السلسلة بسلسلة الذهب، يعني أصح إسناد، أصح من أصح الأسانيد، لأنه لا يحكم لإسناد معين بأنه أصح على الإطلاق بل بصورة نسبية، أصح من أصح الأسانيد مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر. فنافع ده مين؟ نافع هذا مولى عبد الله بن عمر، كان عبدا عند عبد الله بن عمر، لكن كان شيخ الإمام مالك، وكان من أكبر تلاميذ عبد الله بن عمر، وتجري المفاضلة بينه وبين سالم ابن عبد الله بن عمر، فيقال أيهما أوثق وأيهما أعلم وأيهما أصح حديث عبد الله بن عمر، سالم ابنه ولا نافع مولاه؟ لم يفرق الإسلام بين هذا وذاك ساعة إذ، من جد وجد، من جد وجد، هذا مع كونه مع كونه عبدا إلا أنه صار في مقام ابن عبد الله بن عمر في العلم، وصار يجري المفاضلة بينه وبين عبد الله وبين سالم ابن عبد الله بن عمر. وهذا عطاء رحمه الله تعالى، وعطاء هذا كان فيه علل كثيرة جدا رحمه الله تعالى. عطاء ابن أبي رباح قيل لأهل مكة كيف كان عطاء فيكم، كيف كان عطاء ابن أبي رباح فيكم؟ قالوا كان مثل العافية للناس لا يعرف فضلها حتى تفقد. الناس وديت آفة المعاصرة، آفة المعاصرة إن الناس أحيانا لا تحس بقيمة العالم ما دام بين أظهرهم، كما يقال زامر الحي لا يطرب، زامر الحي لا يطرب، فإذا ما حل ما ارتحل عنهم أحسوا بفقده. فيقال لأهل مكة كيف كان عطاء فيكم؟ قالوا كان مثل العافية لا يدرك الناس فضلها حتى تذهب عنهم. لقد كان عطاء أفطس وكان أعرج وكان أشل ثم عمي بعد ذلك. كل هذه المشاكل وهذه البلاءات ابتلي بها رضي الله عنه فصبر، وكانت أمه أمة سوداء تسمى بركة، ومع ذلك كان سيدهم في ذلك الزمان. كان عطاء مع كل هذه المشاكل كان سيدهم في ذلك الوقت رحمه الله تعالى، وكان أحد الموالي. لم يكن عطاء يعني رجلا مثلا من الأمراء، ولا كان من حتى الأحرار، بل كان عبدا، ولكن نفسه العالية وهمته الضخمة بوأته ذلك المكان. فلا فرق بين عربي ولا عجمي ولا حر ولا عبد في العلم، بل كما سأذكر لكم الآن كثير جدا من كبار العلماء كانوا موالي ولم يكونوا عربا. سيبويه، سيبويه إمام النحاة، سيبويه هذا كان ألكا وكان لا ينطق العربية فصيحا، يعني ما كانش لسانه كده يعني ماشي، وكان الأمر عنده فيه شيء من اللكنة، إذا تكلم لم تخرج كل المخارج سليمة كما يتكلم الأعجم الآن مثلا. لكن سيبويه جاء عليه وقت وليس على وجه الأرض أعلم منه بلغة العرب. أي شيء هذا؟ هذه الهمة وهذا هو الجد، لا يمنع أحدا قط أن يكون يعني غير ذي فضل أن يترك العلم، فإن العلم سيفضله وسيرفع نقيصته وسيرفع عنه سوءته. قال الأعمش رحمه الله تعالى: لو كنت بقالا لقذرني الناس. الأعمش كان أعمش، يعني كان عنده عمش، ويقول لو كنت بقالا، لو كنت اشتغلت في دكان أبيع، لا كان يعني الأمر ضاع مني خالص، لقذرني الناس وما رضي أحد أن يشتري مني قط، لكن الله تعالى رفعه بالعلم فأذل له الناس جميعا. فقال قائلهم: ما رأينا الأغنياء في مجلس أذل منهم إلا في مجلس الأعمش، لأنه كان مستغنيا عن دنياهم وكانوا محتاجين إلى علمه، هم عايزين وهو مش عايز منهم حاجة، فلهذا رفع الله تعالى شأنه بالعلم. فالنقائص التي قد تكون عند المرء، المرء لو كان حس أنه هو ضعيف أو هو ما فيش منه خير، يعني إذا ما نوى طلب العلم ونوى أن يرفع الله تعالى نقصته مثل هذا نفعه ذلك جدا إن شاء الله تعالى. الحديث بقية طويلة، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة على أن نتم في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم زين وتشريف لصاحبه، فالعلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلبه ديت فنون العلم والآداب. العلم كنز وذخر لا نفاد له.